أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أحصاهم وعدهم عدا من بسم الله الرحمن الرحيم. طه إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي

Oh,